وهداية ورشدا ورشادا. نسألك يا ربنا سكينة وطمأنينة، نسألك يا ربنا خلقا عظيما حسنا، نسألك برا منك علينا ومعروفا، نسألك يا ربنا تفضلا منك وكرما وجودا، نسألك يا ربنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا. نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا دامعة من خشيتك يا ربنا. نسألك الفهم يا مولانا والفقه والفوز، نسألك يا ربنا الحكمة والحنكة، نسألك يا ربنا من واسع فضلك وعظيم كرمك ومنتك وخيرك وإحسانك يا ربنا. نسألك رضاك وأن تجعلنا مباركين أينما كنا، بارك لنا وعلينا وفينا، وارزقنا واجعل لنا يسرا وفرجا وفرحا ومنك فضلا يا ذا الفضل والمنة والكرم، واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة وعافية وسكينة ورزقا رغدا وتوفيقا باهرا. اجعل لنا من واسع فضلك وعظيم منتك وقدرك، والطف بنا لطفا يا ربنا دالا على عظيم كرمك وفضلك على عبادك يا ربنا. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول، اللهم إنا نسألك ما لا يعجزك ولا يقهرك ولا يغلبك، نسألك نصرا ونورا. نسألك يا ربنا الآن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا. نسألك أن تجعل القرآن العظيم شفاء لنا رحمة، علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا لا علينا يا ربنا. اللهم ادفع عنا به ودافع عنا به، اجعله شافعا لنا وشاهدا لنا وحجة لنا، واجعله سيفا لنا يا ربنا على الأعداء. انفعنا بالبقرة وآل عمران، انفعنا بالفلق والناس وبآيات القرآن وسور القرآن، انفعنا يا ربنا بالقرآن، انفعنا بالقرآن يا ربنا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، انفعنا بالقرآن يا رحمن، انفعنا بالقرآن يا رحمن، انفعنا بالقرآن فأنت النافع يا رحمن، انفعنا بالقرآن يا رحمن، انفعنا بالقرآن يا رحمن، انفعنا بالقرآن يا رحمن، انفعنا بالقرآن يا رحمن، انفعنا بالفلق وافلق بها يا ربنا العقد والعاقد، انفعنا بسورة الفلق يا ربنا وافلق بها عاقدا وعقدا وساحرا وسحرا وحسدا وحاسدا يا ربنا وافقع بها عينا وأهلك بها شيطانا في الجسد يا ربنا أفلق يا ربنا بسورة الفلق شيطانا مريدا وسحارا ظالمين يا رب الفلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذك برب الفلق. أعيذ نفسي وإياك وأهلك وأهلي والمؤمنين برب الفلق. أعيذك برب الفلق من شر ما خلق. أعيذك برب الفلق من شر ما خلق. أفلق يا ربنا بسورة الفلق. أفلق بها يا ربنا شرا في الجسد عقدا وسحرا وحسدا وشيطانا ونفسا خبيثة ونفسا لئيمة ونفسا لعينة وعاشقا ظالما وساحرا وساحرا وساحرا وساحرا. أفلق بالفلق يا ربنا شيطانا ماردا شيطانا عفريتا ظالما ونفسا خبيثة ومسا ظالما طاغيا باغيا. قل أعوذ برب الفلق. أعيذك برب الفلق. أعيذك برب الفلق من شر ما خلق. يا ربنا افلق ظالما بسورة الفلق. افلق يا ربنا ظالما وظلمه وساحرا وسحرا وحاسدا وحسدا وعاقدا وعقده وعاقدا وعقده. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. الله أكبر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق. أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أفلق يا ربنا بسورة الفلق شيطانا مريدا وعفريتا غاصبا مغتصبا. أفلق يا ربنا من سكن راسها. أفلق يا ربنا بسورة الفلق من سكن راسها وتملكها وغصبها واغتصبها وغصبها واغتصبها. أفلق بسورة الفلق ساحرا وساحرا من سكن راسها وملك جسدها ظلم قلبها وصدرها وأحشاءها وسكن رحمها وبكارتها. أفلق يا ربنا بسورة الفلق من سكن رحمها وبكارتها وحرمها زوجا وولدا وحرمها زوجا وولدا. أفلق بسورة الفلق يا ربنا ماردا وعفريتا وظالما طاغيا باغيا معتديا عليك به يا رب نفلقه افلقه وافلق عدته وعتاده ومن معه يؤازره ومن معه يعاوره من الجن السامين والغواصين والطيارين والغواصين والطيارين ومن عمار البيوت في جسدها ومن عمار البيوت ومن سكان الأرض دخلوا جسدها ظلموا وطغوا وبغوا وتجبروا عليك بهم يا ربنا الله أكبر الله أكبر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أفلق يا ربنا بسورة الفلق ظالما طاغيا باغيا معتديا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أفلق يا ربنا بسورة الفلق حسدا متأصلا حسدا قديما موروثا وتغلغل في الجسد ويجري في الدم ويسري في العظم وفي الجسد متنقلا أفلق يا ربنا بسورة الفلق من سكن الرأس من سكن الرأس وملك الجسد أليس بمن ملك الجسد أفلقه يا ربنا عليك بمن تملك الجسد عليك بمن غصب واغتصب أفلقه بسورة الفلق اللهم لا تجعل له عليها سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا اجعلنا مؤمنين يا ربنا ولا تجعل للكافرين علينا سبيلا ولا تجعل للساحرين علينا سبيلا ولا تجعل للحاسدين علينا سبيلا ولا تجعل للمردة علينا سبيلا ولا تجعل لبارد علينا سبيلا ولا تجعل لعفريت علينا سبيلا ولا تجعل لملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم علينا سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا كبير أفلق يا ربنا بسورة الفلق ماردا وعفريتا أفلق يا ربنا بسورة الفلق ماردا وعفريتا وعدتهما وعتادهما يا ربنا وعقدهما يا ربنا افلق يا ربنا بسورة الفلق أسحارا عظيمة أسحارا قديمة أسحارا تتجدد أسحارا تتنقل الله أكبر أفلق يا ربنا بسورة الفلق ظالمين طاغين باغين معتدين جبارين عنيدين باطشين بطاشين ظالمين عاشقين وجهين مغرمين أفلقهم يا ربنا بسورة الفلق أفلق يا ربنا بسورة الفلق ظالمين طاغين باغين معتدين عاشقين عاشقين للعورات عاشقين للعورات عاشقين للعورات عاشقين للعورات حارمين لها من زوج وولد حارمين لها من زوج وولد حارمين لها من زوج وولد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أفلق يا ربنا بسورة الفلق سحرا وحسدا وحقدا وعينا يا ربنا وعقدا أفلق يا ربنا العقدا يا ربنا ومن حاط بها ومن أحاط بها ومن حاق بها ومن أحاط بها ومن حاق بها ومن خدمها وحرسها اللهم أفلق يا ربنا بسورة الفلق من خدم العقدا من خدمها وحرسها ومن يرعاها وينميها ويكثرها ويعظمها أفلق يا ربنا بسورة الفلق من سكن رأسها وملك جسدها وجثم على صدرها وركب ظهرها ومن أرادها زوجه ويريد منها ولدا وتحكم فيها وحرمها نورا وحرمها صلاة خاشعة خاضعة وحرمها سعادة تسعد بها في دينها ودنياها حرمها ضحكة وبسمة عليك به يا رب نفلقه عاجلا لا عاجلا وعدته وعتادة اللهم افلق يا ربنا متعسا يريد تعاستها وشريرا وضارا وخافضا وقابضا في جسدها في راسها وفي جسدها افلقه يا ربنا بسورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا اخلق يا ربنا من سكن جسدها يا ربنا يا ربنا في سورة الفلق يا ربنا في سورة الفلق يا ربنا فالآن يا ربنا تفلقه فلقا فالآن يا ربنا تفلقه فلقا اجعله يا ربنا عبرة وآية اجعله يا ربنا عبرة وآية فرغ من معه يا ربنا اللهم افلقهم يا ربنا فلقا اللهم يا ربنا قتلهم يا ربنا قتلا اللهم يا ربنا ادحرهم يا ربنا دحرا اللهم العنهم يا ربنا لعنا اللهم يا ربنا اللهم انحرهم يا ربنا الآن نحرا اللهم قتلهم يا ربنا قتلا اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم افلقهم يا ربنا فلقا اللهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا اللهم شتت شملهم يا ربنا اللهم فرق جمعهم يا ربنا اللهم خالف بين كلمتهم يا ربنا اللهم ادحرهم يا ربنا وانحرهم اللهم عليك بهم يا ربنا افلقهم يا ربنا بسورة الفلق افلقهم يا ربنا وافلق عدتهم وحسادهم يا ربنا افلقهم يا ربنا افلقهم وافلق عدتهم وعتادهم يا ربنا وحبالهم وخيوطهم ودفاترهم وكتبهم وأوراقهم يا ربنا أفلق يا ربنا مسامرهم وإبرهم أفلق يا ربنا أشياءهم السحرية يا ربنا أفلق يا ربنا موادهم السحرية يا ربنا أفلق يا ربنا أحسادهم العظيمة يا ربنا أفلق يا ربنا عقدا ومرابطا يا ربنا في الرأس وفي سائر الجسد أفلقهم يا ربنا فالقع أفلقهم يا ربنا فالقع أفلقهم يا ربنا فالقع أفلقهم يا ربنا فالقع أفلق يا ربنا أفلق يا ربنا خبيثا في صدرها جثم على صدرها أفلق يا ربنا من يخوفها ويفزعها في منامها أفلق يا ربنا من وراءها بسوء أفلق يا ربنا من وراءها بهوى وعشق أفلق يا ربنا من وراءها حرمها زوجا وولدا أفلقه بسورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد أفلقهم يا ربنا فالقى أفلق يا ربنا الحاسد أفلق يا ربنا العاشق أفلق يا ربنا الخبيث أفلق يا ربنا الخبيث أفلق يا ربنا الماكر أفلق يا ربنا الكائد أفلق يا ربنا الماكر أفلق يا ربنا الكائد الله أكبر أفلق يا ربنا من سكن جسدها أفلق يا ربنا من يجري في دمها أفلق يا ربنا من سكن عظامها ومفاصلها أفلق يا ربنا من سكن رأسها شعرها وجمالها وبهاءها ونظارتها وشياكتها وأناقتها ونظافتها أفلق يا ربنا من سكنها من ركب على ظهرها من شد ومد فيها عقدا من شد ومد فيها عقدا اللهم أفلق يا ربنا من ثبت وغرز عقدا فيها ومن حولها يا ربنا أفلق يا ربنا من سكن جسدها ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها أفلق يا ربنا من شد فيها مرابطها أفلق يا ربنا من شد العقد فيها شدا أفلق يا ربنا من أثر على فقرات ظهرها وضلوع صدرها وظهرها أفلق يا ربنا من كان في عضلاتها مدسوسا ومغشوشا وعليه الحجوب ألا يرى لئلا يرى أفلق يا ربنا من كان في جسدها مربوطا ظلما وطغيانا وبغيا أفلقه يا ربنا ومن ربطه يا ربنا ومن كان فيها ظالما طاغيا باغيا أفلق يا ربنا المرابط والعقد أفلق يا ربنا المرابط والعقد أفلق يا ربنا ساحرة خبيثة زانية أفلق يا ربنا ساحرة خبيثة زانية أفلق يا ربنا ساحرة خبيثة زانية ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد أفلق يا ربنا ساحرا وساحرا أفلق يا ربنا ساحرا وساحرا أفلقهم يا ربنا بسورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أفلق يا ربنا بسورة الفلق يا ربنا عدتهم وعتادهم وصورة وزجاجة ودمية ومسمارا وإبرة ودمية ومسمارا وإبرة وصورة وقارورة وزجاجة وصندوقا وخشبا ومعدنا افرقه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك افرق يا ربنا مؤذيا وعدته وعتادا وعقادا افرق يا ربنا مؤذيا افرق يا ربنا بسورة الفاتحة والبقرة وآل عمران وبالفاء وبالإخلاص وبالفلق والناس وبسور القرآن افلق يا ربنا بالفلق ظالما طاغيا باغيا معتديا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يا ربنا افلق يا ربنا ظالما افلق يا ربنا عفريتا وماردا يا ربنا بسورة الفلق افلق بها يا ربنا ظالما لئيما افلق يا ربنا بسورة الفلق ظالما في الجسد ظالما في الرأس على الحظ والنصيب على الرزق والزواج على الزواج والرزق على الدراسة على الوظيفة وعلى شهادة عالية افلق يا ربنا بسورة الفلق ظالما طاغيا بغيا معتديا جبارا عنيدا افلق يا ربنا بسورة الفلق جبارا عنيدا وباطشا مريدا لعنه الله ملعونين لعنه الله ملعونين يا ربنا افلق يا ربنا بسورة الفلق ظالما طاغيا بغيا معتديا يا ربنا وسحارا وساحرا مريدا عليك به يا ربنا اللهم افلق يا ربنا بسورة الفلق يا ربنا افلق بسورة الفلق ظالما ساحرا وساحرا من الإنس والجار ومن يتربص من الدوائر عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم يا ربنا افلق يا ربنا بسورة الفلق ظالما طاغيا بغيا معتديا جبارا عنيدا باطشا لئيما لعينا. اللهم افلقه يا ربنا, افلقه يا ربنا, افلق يا ربنا عدته, افلق يا ربنا عتاده, افلق يا ربنا اسحاره, افلق يا ربنا معادنا, افلق يا ربنا معادنا, افلق يا ربنا معادنا, افلق يا ربنا معادنا, افلق يا ربنا معادنا, افلق يا ربنا معادنا, افلق يا ربنا معادنا, افلق يا ربنا معادنا. عليه سحره العظيم, عليه سحره العظيم, افلقها يا ربنا, اذبها يا ربنا, اصرها يا ربنا, اصرها يا ربنا, اصرها يا ربنا, حديدا ونحاسا يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, افلق يا ربنا, افلق يا ربنا, هذه الاسحار بسورة الفلق, اغلقها يا ربنا على إبر ومسامير يا ربنا يا ربنا, يا ربنا وعليها السلاسل, اغلق يا ربنا السلاسل, اغلق يا ربنا السلاسل, اغلق يا ربنا السباح يا ربنا والخراج, اغلق يا ربنا السلاسل, اغلق يا ربنا السلاسل, اغلق يا ربنا السلاسل الموثقة, اغلقها يا ربنا, اغلقها بسورة الفلق, اغلقها يا ربنا بسورة الفلق, اغلقها يا ربنا, اغلق يا ربنا السلاسل, اغلق يا ربنا القيود, اغلق يا ربنا السلاسل والقيود, السلاسل والقيود, اغلقها يا ربنا, اغلقها يا ربنا, ومن علي يا ربنا يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم, قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الفلق, من شر ما خلق, من شر ما خلق, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد, ومن شر حاسد إذا حسد. افلق يا ربنا بسورة الفلق, ظالمين طاغين باغين معتدين, افلق يا ربنا بسورة الفلق, طاغين باغين معتدين, جبارين باطشين, لئيمين لعينين. اللهم افلقهم يا ربنا بسورة الفلق, افلقهم يا ربنا بسورة الفلق, على دوخة وصداع, وعلى ضيق صدر, وعلى هم وغم, وعلى كرب شديد, وعلى الطلاق والشقاق, وعلى عدم الوفاق, وعلى المنع من الزواج, وعلى حرمان من زوج وولد, وعلى حرمان من زوج وولد. اللهم افلق يا ربنا, افلق بسورة الفلق, شر الناس ضال الناس والجان, وشر الإنس والجان, ممن سكن جسدها من الجان, ومن حولها من إنس وجان. افلقهم بسورة الفلق, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا. اللهم افلق يا ربنا شر الناس, افلق يا ربنا شر الجان, افلقهم بسورة الفلق, افلقهم يا ربنا من ملوك الجن وسلاطين الجن وعظماء الجن. اللهم افلق يا ربنا, افلق يا ربنا بسورة الفلق, الأنفس الخبيثة, الأنفس الخبيثة, الأنفس الظالمة, الأنفس الطاغية, الباغية المعتدية, افلقها يا ربنا بسورة الفلق, افلقها يا ربنا بسورة الفلق, افلقها يا ربنا بسورة الفلق, افلقها يا ربنا بسورة الفلق, افلقها يا ربنا, افلقها يا ربنا بسورة الفلق, افلقهم يا ربنا بسورة الفلق, افلقهم يا ربنا بسورة الفلق, افلقهم يا ربنا, وافلق عدتهم وعتادهم يا ربنا بسورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم, قل اعوذ برب الفلق, من شر ما خلق, ومن شر غاسق اذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد, ومن شر حاسد إذا حسد, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. افلق يا ربنا بسورة الفلق, مرجا وعفريتا يا ربنا, وساكنا في الرأس وفي الجسد يا ربنا, وعدته وعتاده, وعدته وعتاده. اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا افلقه فلقا, افلقه يا ربنا فالقى، افلقه يا ربنا فالقى، افلقه يا ربنا فالقى، واصهره يا ربنا صهرا، واصهره يا ربنا صهرا، واذبه يا ربنا، واذبه يا ربنا ابدا. اللهم اجعله يا ربنا، اجعله يا ربنا مقتولا، اجعله يا ربنا مدحورا ومنحورا. الان يا ربنا الان، اللهم اصهر يا ربنا عدته وعتاده، اللهم اهلكه يا ربنا، اللهم افلقه يا ربنا بسورة الفلق، اللهم افلقه يا ربنا بسورة الفلق، اللهم افلقه يا ربنا بسورة الفلق، افلق يا ربنا من سكن الجسد، افلق يا ربنا من سكن الجسد ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا ظالما طاغيا باغيا ومعتديا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. افلق يا ربنا الحاسد اللئيم، افلق يا ربنا الحاسد اللئيم بسورة الفلق، افلق يا ربنا حاسدا، افلق يا ربنا حاسدا، افلق يا ربنا حاسدا، افلق يا ربنا حاسدا لئيما، افلقه يا ربنا، افلقه يا ربنا وعدته وعتاده، وعدته وعتاده، وعدته وعتاده، افلق يا ربنا، افلق يا ربنا، افلق سورة الفلاق من سكن الراس وملك الجسد، افلقه يا ربنا بسورة الفلاق، افلقه يا ربنا بسورة الفلاق، افلقه يا ربنا بسورة الفلاق، افلقه يا ربنا بسورة الفلاق، افلقه يا ربنا بسورة الفلاق، افلقه يا ربنا بسورة الفلاق، افلقه يا ربنا بسورة الفلق، افلقه يا ربنا بسورة الفلق، افلقه يا ربنا بسورة الفلق. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا لا تجعل له أثرا، لا تجعل لعقده أثرا، لا تجعل له يا ربنا أثرا، لا تجعل له يا ربنا أثرا، لا تجعل له يا ربنا أثرا. يا ربنا أذبه يا ربنا كما يذب الملح في الماء، أذبه يا ربنا أذبه، أذبه يا ربنا أذبها، واصهره يا ربنا واصهرها. اللهم يا ربنا لا تجعل له عليه لا تجعل له عليها سبيلا. اللهم يا ربنا لا تجعل له اثرا، لا تجعل له اثرا، لا تجعل له اثرا، لا تجعل له اثرا. اللهم احل يا ربنا عقدا، لا تجعل له عقدا، لا تجعل له عقدا، لا تجعل له اثرا، لا تجعل له اثرا، لا تجعل له عقدا، لا تجعل له اثرا، لا تجعل له اثرا، لا تجعل له عقدا، لا تجعل له شيئا في راسها ولا جسدها يا ربنا، ولا في أبيها وأمها، ولا في أخيها وأختها، ولا في بيتهم هناك يا ربنا. افلق يا ربنا بسورة الفلق عدتهم وعتادهم، حاسدين حاسدين، حاسدين حاقدين، حاسدين حاقدين، حاسدين حاقدين، ظالمين طاغين، طاغين باغين، باغين معتدين. الله أكبر. افلق يا ربنا بسورة الفلق، بسورة الفلق من سكن راسها ومن ملك جسدها ومن ينبض في عروقها ومن يوخزها ومن يوخزها ومن يوخزها ومن يوخزها ومن يهيجها حراما ومن سكن رحمها ومن آذاها في بكارتها ومن آذاها ومن آذاها في رحمها وفي دبرها. اللهم عليك به يا ربنا، افلقه يا ربنا واجعله عبرة وآية، افلقه يا ربنا واجعله عبرة وآية عليك به يا ربنا. افلق يا ربنا عاشقا، افلق يا ربنا عاقدا بسورة الفلق يا ربنا، افلقه بسورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. افلق يا ربنا بسورة الفلق من سكن راسها وجسدها يا ربنا يا ربنا. ومن يريد كسر عظامها، ومن يمص دمها، ومن عكر دمها، ومن سبب فيها ورما، ومن سبب فيها ألما، ومن أثر عليها، ومن عثرها، ومن عثر عليها، ومن حرمها، ومن حرمها زوجا وولدا، ومن حرمها رزقا رغدا. افلقه يا ربنا بسورة الفلق، افلقه يا ربنا بسورة الفلق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم افلق يا ربنا من سكن راسها وملك جسدها، ومن غصبها واغتصبها، ومن حرمها زوجا وولدها. اللهم يا ربنا افلقه بسورة الفلق. افلق يا ربنا من سكن جسدها، افلق يا ربنا من سلسلها، افلق يا ربنا بسورة الفلق يا ربنا من سلسلها، من سلسلها وكتفها وقيدها، من سلسلها وقيدها، من كتم أنفاسها، من كتم أنفاسها وخنقها، وسبب شرقة لها، وسبب شرقة لها، وسبب شرقة لها، وآذاها في رأسها بدوخة وصداع، آذاها في أذنيها، آذاها في بصرها، آذاها في لسانها، آذاها في شعرها، آذاها في عقلها وإدراكها. افلق يا ربنا بسورة الفلق، افلق يا ربنا بسورة الفلق، من سكن جسدها وملك جسدها، وآذاها وحطمها وكسرها، وحطمها وكسرها، وحطمها وكسرها، وحطمها وكسرها، عليك به يا ربنا. اللهم افلقه يا ربنا، افلق سورة الفلق يا ربنا من حطمها يا ربنا، ومن كسرها، ومن غلبها واعتدى عليها وبغى عليها. اللهم يا ربنا، اللهم افلقه بسورة الفلق، اللهم افلقه بسورة الفلق، اللهم افلقه بسورة الفلق. افلقه يا ربنا، افلق سورة الفلق يا ربنا. من كان على الرزق، من كان على الرزق الرغد، من كان على الرزق منعه وحجبه ورفضه، أخره وأثر على النفسية، ومن سرق المال، ومن سرق ماله. افلق يا ربنا بسورة الفلق من سرق مالها وأشياءها وصورها وأشياءها، افلقه يا ربنا، افلق يا ربنا، افلق بسورة الفلق. من يجدد أسحارها، من يجدد أسحارها، ويشد ويشد ويشد ما أرخي منها، ويثبت ما تزعزع منها. افلقه الآن يا ربنا، افلقه الآن يا ربنا، واجعله يا ربنا، واجعله يا ربنا أثرا وذكرا. اللهم لا تجعل له الآن عليها سبيلا. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. قل أنا يا ربنا يفلق، يا ربنا بأمرك يا ربنا. قل أنا يا ربنا يفلق بأمرك يا ربنا. أفلقه يا ربنا، أفلق يا ربنا بسورة الفلق. ظالما فاغيا باغيا معتديا خبيثا مستخبثا سبب على من فيها وورى من فيها، تسلط عليها تهيمن عليها، تسلط عليها سلط عليها مسلطا عليها، عليك به افلقه يا ربنا. افلق يا ربنا من سيطر عليها وتسلط عليها واستعبدها وجعلها رهينة عنده، وجعلها رهينة عنده بأسحاره وعقده، بأسحاره وعقده، بأسحاره وعقده، على أثرها وعلى اسمها وعلى صورة الله، وفي دمية تحكيها وتعنيها، وفي زجاجة وفي قارورة وفي خيط وحبل وسبحة وخراز، وفي القبر وفي المزرعة وفي القبر وفي الحفرة وفي البحر وفي الصحراء وعلى الجبل ومع الطير وفي الوادي وفي النهر. الله أكبر. افلق يا ربنا بسورة الفلق من ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. افلق يا ربنا بسورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم افلق يا ربنا من سكن جسدها ظالما طاغيا باغيا معتديا. افلقه يا ربنا بسورة الفلق. افلقه يا ربنا بسورة الفلق. افلقه يا ربنا بسورة الفلق. اللهم لا تجعل له آثارا، اللهم لا تجعل له ذكرا، اللهم لا تجعل له آثارا، اللهم لا تجعل له ذكرا، اللهم لا تجعل له آثارا، اللهم لا تجعل له ذكرا، اللهم لا تجعل له آثارا، اللهم لا تجعل له ذكرا، اللهم لا تجعل له فيها ذكرا، اللهم لا تجعل له فيها آثارا ولا عقدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يا ربنا يا ربنا يا رحمن يا رحيم، يا بر يا جواد يا كريم. اللهم افلق يا ربنا بسورة الفلق ظالما وطاغيا وباغيا ومعتديا، طاغيا وباغيا ومعتديا. اللهم افلقه بسورة الفلق. افلق يا ربنا جبارا عنيدا، افلق يا ربنا جبارا عنيدا، افلق يا ربنا شيطانا مريدا، افلق يا ربنا شيطانا مريدا، افلق يا ربنا شيطانا مريدا، افلق يا ربنا شيطانا مريدا، افلق يا ربنا شيطانا مريدا، افلق يا ربنا شيطانا مريدا، افلق يا ربنا ظالما طاغيا باغيا لعينا. افلق يا ربنا بسورة الفلق، بسورة الفلق، بسورة الفلق، بسورة الفلق، بسورة الفلق، بسورة الفلق. افلق يا ربنا بسورة الفلق ظالما طاغيا باغيا معتديا، يا ربنا في راسها وجسدها ملك الجسد وغصب واغتصب، وغصب واغتصب، وحرمها زوجا وولدا، وآذاها في عورتها، وآذاها في شهوتها، وآذاها في بكارتها، وآذاها في بكارتها، وآذاها في جسدها، وآذاها في عضلاتها، وآذاها في عورتها، وآذاها في وجهها، وآذاها في شعرها، وآذاها في جسدها، وآذاها في حظها، وآذاها في نصيبها، وآذاها في أخلاقها، وآذاها ووالديها وأهلها. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم افلق يا ربنا من آذاها وآذى والديها وإخوتها. اللهم ابلغ يا ربنا بسورة الفلق ظالما طاغيا باغيا معتديا جبارا عنيدا لئيما مريدا. لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه ولعنه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وأعد له عذابا عظيما. لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله. فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. افلق يا ربنا بسورة الفلق جبارا عنيدا جبارا عنيدا وساحرا وساحرا وساحرا لئيما وباطشا يهوديا ونصرانيا وملحدا وملحدا وطاغيا وباغيا. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا اللهم افلقه يا ربنا افلق يا ربنا لئيما افلق يا ربنا افلق يا ربنا لعينا افلق يا ربنا ماردة ماردة ماردة ماردة ماردة ماردة افلق يا ربنا ماردة بسورة الفلق بسورة الفلق افلق يا ربنا ماردة افلق يا ربنا ماردة افلق يا ربنا ماردة بسورة الفلق بسورة الفلق بسورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. افلق يا ربنا افلق يا ربنا بسورة الفلق ماردة ماردة ماردة ماردة وعفريتة وعفريتة وعفريتة وعفريتة وعفريتة. افلق يا ربنا افلق يا ربنا بسورة الفلق عفريتة عفريتة عفريتة عفريتة عفريتة في الراس في الراس في الراس في الراس وفي الجسد وفي الجسد وفي الجسد وعلى الحظ وعلى النصيب وعلى الحظ وعلى النصيب وعلى الوالد وعلى الوالد وعلى الوالد وعلى الولد وعلى الوالد وعلى الوالدة وعلى الوالدة وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت. هذا هذا قهر قهر ضيق ضيق ضيق على عصبية ونرفزة وضيق الصدور وضيق الصدور ورد الخطاب ورد الخطاب ورد الخطاب ورد الخطاب ورد الخطاب. اللهم افلقه يا ربنا افلق يا ربنا من كان بالابواب من كان بالابواب يرد الخطاب يرد الخطاب. افلق يا ربنا افلق يا ربنا من يفشل اسرار من يفشل اسرار والاخبار لساحر وساحره لساحر وساحره. افلق يا ربنا افلق يا ربنا من يهيئها لساحر ان يراها لساحرة ان تراها. يا ربنا افلقه يا ربنا افلقه يا ربنا افلقه يا ربنا يصورها لساحر وساحره يصورها لساحر وساحره يصورها لساحر وساحره ويأخذ من اثارها ويعطي ساحرا وساحره ويعطي ساحرا وساحره يجددان الاسحار عليها. يا ربنا افلقه يا ربنا افلقه بسورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أبلغ يا ربنا بسورة الفلاق المعتدي المعتدي المعتدي المعتدي من اعتدى عليها من اعتدى على والديها من اعتدى على إخوانها من اعتدى على دينها من اعتدى على عفتها وشرفها وكرامتها. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم أبلغه يا ربنا أبلغ يا ربنا من اعتدى عليها من اعتدى من اعتدى من اعتدى من عاداها من عاداها من عاداها واعتدى واعتدى واعتدى وتجبر وطغى وطغى وطغى وطغى وبغى وبغى وبغى وبغى الآن يا ربنا تفلقه. اللهم افلقه يا ربنا بسورة الفلق افلقه يا ربنا بسورة الفلق افلقه يا ربنا بسورة الفلق افلقه يا ربنا بسورة الفلق افلقه يا ربنا بسورة الفلق افلقه يا ربنا بسورة الفلق. الله أكبر افلقه يا ربنا بسورة الفلق الله أكبر افلقه يا ربنا اقسم يا ربنا ظهره اقسم يا ربنا ظهره اقسم يا ربنا ظهره افلقه يا ربنا بسورة الفلق اقسم اقسم يا ربنا ظهره افلقه يا ربنا بسورة الفلق افلقه يا ربنا بسورة الفلق وعدته وعتاده وعقده يا ربنا واشياءه يا ربنا واشياءه يا ربنا واشياءه يا ربنا يا ربنا افلقه يا ربنا بسورة الفلق افلقه يا ربنا بسورة الفلق افلقه يا ربنا بسورة الفلق افلقه يا ربنا بسورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. افلقه يا ربنا بسورة الفلق اللهم افلق يا ربنا افلق يا ربنا بسورة الفلق لئيما ظالما يا ربنا جبارا عنيدا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم. افلق يا ربنا افلق يا ربنا بسورة الفلق شيطان العين شيطان العين شيطان العين شيطان العين افلق يا ربنا بسورة الفلق شيطان العين شيطان العين شيطان العين افلق يا ربنا بسورة الفلق شيطان العين شيطان العين شيطان العين شيطان العين افلق يا ربنا بسورة الفلق شيطان العين شيطان العين شيطان العين شيطان العين شيطان العين شيطان العين شيطان العين افلق يا ربنا افلق يا ربنا بسورة الفلق بسورة الفلق بسورة الفلق شيطان العين شيطان العين شيطان العين شيطان العين افلق يا ربنا افلق يا ربنا افلق يا ربنا شيطان العين شيطان العين افلق يا ربنا افلق يا ربنا بسورة الفلق بسورة الفلق بسورة الفلق شيطان العين شيطان العين شيطان العين شيطان العين افلق يا ربنا افلق يا ربنا بسورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. افلق يا ربنا بسورة الفلق شيطان العين شيطان العين شيطان العين على حرارة على برودة على جلطة على شلل على دوخة على صداع على ضيق صدر على الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى الحرمان وعلى الحرمان وعلى الضنك وعلى الضنك وعلى الضنك وعلى الخوف وعلى الخوف وعلى الخوف وعلى وسوسة وعلى وسوسة وعلى وسوسة وعلى هلوسة وعلى هلوسة وعلى هلوسة وعلى نكد وعلى تعب وعلى ضيق وعلى ألم وعلى شتات وعلى شتات وعلى فرقة وعلى فرقة وعلى تجديد وعلى تجديد. افلق يا ربنا افلق يا ربنا بسورة الفلق شيطان العين شيطان العين شيطان العين شيطان العين شيطان العين افلق يا ربنا بسورة الفلق شيطان العين شيطان العين شيطان العين شيطان العين افلق يا ربنا افلق يا ربنا افلق يا ربنا افلق يا ربنا افلق يا ربنا في سورة الفلق في سورة الفلق شيطان العين شيطان العين شيطان العين افلق يا ربنا افلق يا ربنا افلق يا ربنا افلق يا ربنا في سورة الفلق في سورة الفلق شيطان العين شيطان العين شيطان العين شيطان العين شيطان العين شيطان العين افلق يا ربنا افلق يا ربنا بسورة الفلق بسورة الفلق بسورة الفلق شيطان العين شيطان العين شيطان العين شيطان العين شيطان العين افلق يا ربنا بسورة الفلق شيطان العين شيطان العين شيطان العين شيطان العين شيطان العين افلق يا ربنا افلق يا ربنا افلق يا ربنا بسورة الفلق بسورة الفلق شيطان العين شيطان العين شيطان العين افلق يا ربنا افلق يا ربنا افلق يا ربنا افلق يا ربنا افلق يا ربنا افلق يا ربنا افلق يا ربنا بسورة الفلق بسورة الفلق شيطان العين شيطان العين شيطان العين شيطان العين شيطان العين افلق يا ربنا افلق يا ربنا بسورة الفلق بسورة الفلق بسورة الفلق الموكل بالحسد الموكل بالحسد الموكل بالحسد الموكل بالحسد الموكل بالحسد الموكل بالحسد والمكلفة بالحسد والمكلفة بالعقد والمكلفة بالعقد يا ربنا يا ربنا افلق يا ربنا في سورة الفلق الموكلة بالحسد والمكلفة بالعقد والمكلفة بالعقد والمكلفة بالعقد والمكلفة بالعقد يا ربنا يا ربنا يا واحد يا صمد افلق يا ربنا افلق يا ربنا في سورة الفلق في سورة الفلق الموكلة بالحسد الموكلة بالحسد الموكلة بالحسد والمكلفة بالعقد والمكلفة بالعقد والمكلفة بالعقد افلقه يا ربنا افلقه يا واحد يا صمد في سورة الفلق في سورة الفلق في سورة الفلق افلقه يا ربنا في سورة الفلق الموكلة بالحسد والمكلفة بالعقد والمكلفة بالعقد والمكلفة بالعقد يا ربنا يا واحد يا صمد يا ربنا افلق يا ربنا افلق يا ربنا افلق يا ربنا بسورة الفلق الموكلة بالحسد الموكلة بالحسد والمكلفة بالعقد والمكلفة بالعقد والمكلفة بالعقد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد افلق يا ربنا افلق يا ربنا بسورة الفلق بسورة الفلق بسورة الفلق الموكلة بالحسد الموكلة بالحسد والمكلفة بالعقد والمكلفة بالعقد والمكلفة بالعقد افلق يا ربنا افلق يا ربنا بسورة الفلق بسورة الفلق بسورة الفلق العاشق العاشق العاشق العاشق العاشق العاشق الوليها المغرم العاشق الوليها المغرم العاشق افلقه يا ربنا بسورة الفلق افلقه يا ربنا زانية افلقه يا ربنا زانية افلقه يا ربنا زانية افلقه يا ربنا زانية زانية زانية ولوطية زانية ولوطية افلقه يا ربنا افلقه يا ربنا بسورة الفلق بسورة الفلق افلقه يا ربنا بسورة الفلق افلقه يا ربنا بسورة الفلق افلقه يا ربنا بسورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد افلق يا ربنا بسورة الفلق افلق يا ربنا بسورة الفلق يا ربنا يا ربنا طامعة طامعة طامعا فيها طامعا بها طامعا فيها طامعا فيها طامعا فيها طامعا فيها طامعا فيها طامعا بها طامعا بها وليها ومغرما عاشقا عاشقا يا ربنا يا ربنا يا ربنا افلقه يا ربنا بسورة الفلق افلقه يا ربنا بسورة الفلق بسورة الفلق افلقه يا ربنا بسورة الفلق طامعة طامعة طامعة لجمالها لبهائها لنظارتها لشياكتها لنظافتها لنزاهتها لنظافتها لنظافتها لنزاهتها لنظافتها لشياكتها لشياكتها لحسن جسمها وقامتها وقامتها وقامتها يا ربنا يا ربنا افلق يا ربنا افلق يا ربنا بسورة الفلق عقدا قوية جاذبة عقدا قوية جاذبة جاذبة جاذبة جاذبة جاذبة للشياطين للتجديد للشياطين للجن للجن للجن للجن للسحرة للسحرة للسحرة للسحرة

ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أفلق يا ربنا بسورة الفلق ظالما طاغيا باغيا معتديا جبارا عنيدا جبارا جبارا عنيدا ماردا لعينا ماردا لعينا ماردا لعينا عفريتا غاصبا عفريتا غاصبا عفريتا غاصبا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا سلط عليه يا ربنا سلط عليه يا ربنا من جندك من سمائك وأرضك يا ربنا عليك به يا ربنا غلبها وقهرها وعن زوج وولد حرامها اللهم يا ربنا سلط عليه يا ربنا من جنودك من سمائك وارضك يا ربنا من يقتله شر قتات يا ربنا اللهم يا ربنا افلقه يا ربنا افلقه يا ربنا شر فلقة يا ربنا افلقه يا ربنا افلقه يا ربنا فلقا افلقه يا ربنا فلقا افلقه يا ربنا فلقا افلقه يا ربنا فلقا افلقه يا ربنا فلقا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا اللهم يا ربنا افلقه يا ربنا فلقا بسورة الفلق بسورة الفلق بسورة الفلق بسورة الفلق يا ربنا افلقه يا ربنا اللهم افلقه يا ربنا بسورة الفلق اللهم سود عليه يا ربنا بسورة الفلق اللهم اقتله يا ربنا بسورة الفلق اللهم يا ربنا اذبحه يا ربنا وانحره يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا بسورة الفلق اللهم عليك به يا ربنا مؤذيا طاغيا باغيا معتديا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا ومن معه وعدته وعتاده يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد افلقه يا ربنا بسورة الفلق افلقه يا ربنا افلقه يا ربنا سكن راسها راسها ذهنها ذهنها عقلها عقلها ادراكها ادراكها سمعها بصرها شعرها شعرها فكرها عقلها ذهنها مخها مخها مخها مراكز احساسها مراكز احساسها مراكز عصبها مراكز عصبها مراكز عصبها مراكز عصبها يا ربنا يا ربنا افلق يا ربنا افلق يا ربنا من سكن جسدها بسورة الفلق بسورة الفلق افلقه يا ربنا سكن نحرها خنقها خنقها خنقها خنقها وجثم على صدرها خوفها وأرعبها وأرهبها خوفها وأرعبها وأرهبها يا ربنا افلقه يا ربنا افلقه يا ربنا افلقه يا ربنا واجعله إرابا إرابا واجعله يا ربنا إرابا إرابا اللهم افلقه يا ربنا افلقه يا ربنا فلقا فلقا اللهم افلقه يا ربنا اللهم افلقه يا ربنا فلقا اللهم عليك به يا ربنا اللهم افلقه يا ربنا بسورة الفلق بسورة الفلق اللهم افلقه يا ربنا بسورة الفلق لا مثال لا مثال لا مثال فما له من قوة ولا ناصر بل هم اليوم مستسلمون فما له من قوة ولا ناصر بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون ليخرجن الأعز منها الأذل اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا الظالمين، أخرج يا ربنا الظالمين، أخرج يا ربنا الظالمين، أخرج يا ربنا الظالمين، أخرج يا ربنا الظالمين، لا يخرجن الأعز منها الأذل، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أذله يا ربنا، اللهم أذله يا ربنا، اللهم أذله يا ربنا، اللهم أذله يا ربنا، فأنت المذل سبحانك يا ربنا، اللهم أذله يا ربنا، وأذل من معه يا ربنا، والآن يا ربنا صاغرين، اجعلهم يا ربنا صاغرين، اجعل يا ربنا المجرمين صاغرين، اجعل يا ربنا الساحرين صاغرين، وافلقهم يا رب السماوات والأرضين، اللهم افلقهم يا ربنا فلقا، من سكن جسدها، من غلبها، من غلبها واغتصبها، يا ربنا ومن اعتدى عليها ومن بغى عليها، اللهم الآن يا ربنا بلهم اليوم مستسلمون، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة ولا ناصر، أليس به يا ربنا، افلقه يا ربنا فالقى، افلقه يا ربنا فالقى، افلقه يا ربنا فالقى، اللهم افلقه يا ربنا، اللهم افلقه بسورة الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، افلق يا ربنا، افلق يا ربنا من سكن جسدها يا ربنا وآذاها وغصبها واغتصبها وعن زوج وولد حرام، أليس به يا ربنا، اللهم يا ربنا افلقه يا ربنا فالقى، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة ولا ناصر، بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، هذا فراق بيني وبينك، واخرجني مخرج صدق، واخرجني واخرجني، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، اخرج منها اخرج منها، اخرج منها اخرج منها، وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، افلق يا ربنا من سكن الجسد بالفلق، يا ربنا افلقه يا ربنا بسورة الفلق، افلق يا ربنا هذه العقد، افلق يا ربنا هذه العقد، افلق يا ربنا هذه العقد، افلقها يا ربنا افلقها، افلقها يا ربنا افلقها، افلق يا ربنا المسامير والإبر، يا ربنا والدمية والدمية، والصورة والصورة، يا ربنا والصندوق والصندوق، يا ربنا والشعر والشعر، والظفر والظفر، يا ربنا والحجر والحجر، يا ربنا والجبل والجبل، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يا ربنا والمعدن والمعدن، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، افلق يا ربنا ساحرا وساحرة، افلق يا ربنا السحرة، يا ربنا وعدتهم وعتادهم وعقدهم يا ربنا، واشياءهم واخباثهم واخباثهم، يا ربنا يا ربنا افلقها فلقى بسورة الفلق يا ربنا، بسورة الفلق يا ربنا، بسورة الفلق يا ربنا، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد،